قال رحمه الله: قوله تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذا مثل، ساء المثل مثل به أولئك حيث شبهوا بالكلاب في استواء الحالين في النقصان كما تقدم معكم، فإنهم ضالون وعظوا أو ترك وعظهم، ضالون ولا يستفيدون. أو يكون ساء مثلا في الخسة، فإن الكلاب لا هم لها إلا تحصيل المأكل والمشرب والشهوة، فمن خرج عن حيز الاستقامة والهدى والعلم صار كالكلب والعياذ بالله، أقبل على هواه وصار شبيها بالكلاب، وبئس المثل يضرب له. هذا مثل كما كررنا قبل تنفيري عن فعل هؤلاء. وهذه الآية أشد آية على العلماء. من قال هذا؟ عطاء. شد آية على العلماء هذه الآية، فهي شديدة على أهل العلم إذا زاغوا وانحرفوا عن الاستقامة، فإن مثلهم مثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إما أن يكون التشبيه في استواء الحالين بالكلاب في النقص، فإنهم على الحال المتقدم وعظوا أو لم يوعظوا، والكلب كذلك، حملت عليه أو تركته يلهث. أو يكون في الخسة، فإن الكلب لا هم له إلا تحصين الشهوة وتحصين أيضا كذلك الأكل. والذي يخرج عن الهدى والاستقامة مثله مثل الكلب، يقبل على هواه والعياذ بالله لا يستفيد، وإنما المقصود الدنيا، والمقصود ما هو حال الحيوانات، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذه الآيات كما تقدم معنا شديدة على أهل العلم، فعلى هذا طالب العلم ينتبه لنفسه. ورسول الله يقول: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، فمثل السوء ليس لنا، ومثل السوء في الكلب فإنه يقي ثم يأكل القيء، وذلك الذي يخرجه من بطنه يعيده مرة أخرى، فهو في غاية الدناءة، كما تقدم قراءة كلام ابن القيم رحمه الله حول هذه الآية، وحول أيضا هذا الحيوان الذي يضرب به المثل في الخسة. ثم بين سبحانه أن الهداية بيده، وإنما على الدعاة الإرشاد والتوجيه والنصح، والله سبحانه وتعالى يملك الهداية، هداية التوفيق، فليست لأحد إلا له، فمن أراد الله هدايته هدي إذا وعظ بالخير وذكر بالخير، ومن أراد الله ضلاله وإغواءه وإبعاده أضله الله على علم، وعلم أن قلبه ليس صالحا للخير هذا حتى يقبله، فلم يستفد من هذا الذي يلقى عليه من الوعظ والآيات والتذكير، فقال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وهذه الآية من آيات كثيرة وأدلة كثيرة فيها الرد على المعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال العباد وأن العبد يهدي نفسه، والعبد أيضا كذلك يضل نفسه دون مشيئة لله ولا إرادة لله سبحانه وتعالى في ذلك، وإنما مستقل بفعله العبد وبخلق فعله، هذا ضلال بعيد. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل أي الله فأولئك هم الخاسرون. فالهداية والإضلال والغواية بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيها شيء، أعني هداية التوفيق، وأما هداية الإرشاد والتوجيه والنصح وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يملكها الأنبياء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: نقرأ الآية التي بعدها أيضا بشرحها. ثم قال ولقد ذرأنا أي جعلنا لجهنم أي لدخولها والتعذيب بها كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهذه الآية كذلك أيضا، فالله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان هذه الأعضاء العظيمة التي يستفيد منها والتي كذلك أيضا يتذكر بها ويتفكر بها، وهؤلاء عطلوها تماما. وهذه من الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان ليعلم دينه وليفقه دينه، فركب فيه هذه الأعضاء التي يستفيد منها في هذا الشأن. فقال الله عن هؤلاء القوم الذين لم يستعملوا هذه الأعضاء في الخير ولم يستفيدوا مما ألقي عليهم الخير أنهم حصب جهنم، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم نارا تلظى وعدهم بها وجعلهم من أهلها وجعلهم معذبين فيها. ولقد ذرأنا لجهنم أي لدخولها والتعذيب بها كثيرا من هؤلاء الكفار، بل جميع الكفار في جهنم والعياذ بالله، لا يخرجون منها، يعذبون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، فلا يخرجون منها. فذكر سبحانه أنه أعد للجن منهم وللإنس، أو أعد لهم جهنم جنهم وإنسهم، وذكر هذه الأعضاء بعد ذلك. هذه الآية ظاهرة واضحة أن الله سبحانه وتعالى كل من عطل أعضاءه أو كل من عطل أعضاءه ولم يستفد منها فإنه من حصب جهنم، وإنه من أهل النار والعياذ بالله الذين خلقهم لها جل وعلا، ونسأل الله السلامة. وكم الآن من جماهير هؤلاء، أكثر الناس والعياذ بالله كما قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأهل النار أكثر من أهل الجنة كما تعلمون، فالذين يدخلون الجنة إنما هم قليل، وللجنة ملؤها وللنار ملؤها، ولكن أهل النار أكثر، ما يدخل إلا واحد من بعثي، أو يقول الله سبحانه وتعالى لآدم أخرج بعث النار، يخرج أمة، يخرج أمة من بعث النار، ما في إلا واحد إلى الجنة، وهكذا إلى أن يدخل الله سبحانه وتعالى أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، ويذبح ذلك الكبش ويعلن الخلود بلا موت. فلا شك أن هذا الحديث يدل على أن أهل النار أكثر من أهل الجنة، ولكن الله ينشئ للجنة خلقا بعد ذلك يملأها بها، ينشئ خلقا سبحانه ويخلق خلقا يملأ الجنة بها. أما النار ففيها أهلها، لا يخلق الله سبحانه وتعالى أحدا يعذبه، تعالى الله جل وعلا، ولم تقتضي حكمته ذلك، وإنما بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يخلق الله وينشئ الله خلقا في ذلك الوقت ويدخلهم الجنة ويملأ بهم الجنة، لأنه وعد أن الجنة ملؤها وللنار ملؤها. وأما النار فلا ينشئ لها أحد ولا يعذب بها أحد دون ذنب، وإنما هذا في شأن الجنة، وما جاء في بعض الرواية العكس فهذا مو صحيح، وإنما ينشئ الله سبحانه وتعالى للجنة خلقا يدخلها يدخلهم فيها دون عمل، ينشئهم يخلقهم في ذلك الوقت سبحانه وتعالى، والنار فيها أهلها ولا مزيد على أهلها، وهم أمة يدخلونها، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله قوله تعالى ساء مثلا، وساء من أفعال الذم كما هو معلوم، وهي نظير نعمة، نظير بئس، بئس مثلا ساء مثلا. فعندنا أفعال الذم المشهورة أربعة، نعمة أو أفعال المدح والذم المشهورة أربعة، نعمة وبئس وساء ولا حبذا، وحبذا أيضا في المدح تكون على هذا نحو خمسة، نعمة وبئس وساء وحبذا ولا حبذا، بالنفي يكون للذم ومن غير النفي يكون للمدح، خمسة أفعال تستعمل في المدح وتستعمل في الذم، فأفعال الذم منها هذه ساء وبئس ولا حبذا، هذه أفعال الذم نسأل الله العافية، يذم بها الناس ويذم بها أفعالهم. فقول ساء مثلا أي هذا المثل مذموم لهؤلاء القوم الذين جمعوا بين ذين الأمرين تكذيب الآيات وظلم النفس، فذمهم الله على تكذيب الآيات وعلى ظلم أنفسهم بالمعاصي. قال قوله ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، فما إعراب القوم؟ فاعل يقول الأخ مبتدأ أحسنت، وجملة ساء مثلا خبر أحسنت، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أي هذا المثل مثلا القوم الذين كذبوا، فالقوم مبتدأ مؤخر وجملة ساء مثلا خبر مقدم والفاعل مستتر. وما إعراب مثلا؟ تمييز، مثلا تمييز أحسنت. وأفعال الذم والمدح تحتاج إلى المخصوص بالذم أو المدح، كما هو معلوم من لغة العرب أن فعل الذم وفعل المدح يحتاج إلى المخصوص، والمخصوص بالذم هنا القوم الذين كذبوا بآياتنا. قال قوله ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، وتقدير ساء مثلا مثل القوم، وحذف مثل وأقيم القوم مقامه، وأقيم القوم مقامه فرفع، متى يقال مقامه ومتى يقال مقامه؟ وعند من؟ وأقيم القوم مقامه ومتى يقال مقامه؟ ما لكم ما درستم؟ عند من؟ تفضل. إذا كان ثلاثيا يقال مقامه، قام مقامه، فلان قام مقامه، وإذا كان فعله رباعيا أقام مقامه، أقامه مقامه، يقوم بضم الميم. فإذا كان فعله قام مقامه، وإذا كان فعله أقام يقال مقامه، أقامه مقامه، وهو ظرف، مقامه ظرف، أقيم القوم مقامه ظرف مكان. أحسنت. قال وتقديره ساء مثلا مثل القوم، فحذف مثل وأقيم القوم مقامه فرفع، وأنفسهم كانوا يظلمون بالمعاصي والذنوب والكفر بالله. قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وهذا في خطبة الحاجة يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام يكرره، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. هذا يذكر عليه الصلاة والسلام للتنبيه على هذا الأمر العظيم، وهو أمر الهداية، وأنها بيد الله سبحانه، وينبغي للعبد أن يتسبب فيها ويجتنب الغواية والضلالة ويجتنب أسبابها، فإن هؤلاء كذبوا بالآيات وظلموا أنفسهم فكانوا ضالين منحرفين. ومن هداه الله سبحانه صدق بالآيات وأقبل على الله، ابتعد عن ظلم النفس بالمعاصي والشرك والذنوب والآثام، فيتسبب الشخص في الهداية التي بيد الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق بالعمل وبالإقبال والاستفادة ممن يعظه ويذكره ويوجهه ويرشده، فإنه يتسبب مجرد سبب، والله سبحانه وتعالى يوفقه هداية التوفيق ويرشده ويميت عليها. وهذه والله إنها أعظم نعمة، أن الله يوفقك للهداية وأن الله يميتك عليها، هذه أعظم نعمة عليك. كل ما في الدنيا سهل يذهب، لكن تبقى الهداية إلى الممات هذا خير كثير، وذاك سهل، المال جاء ذهب لا تبالي به، أهم شيء يبقى معك رأس المال الدين وتموت عليه. قال رحمه الله قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وهذه الآية التي ذكرت هي نظير قوله في تعطيل الأعضاء وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. هذا هو السبب في عدم استفادتهم من سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم، فتعطلت هذه الأعضاء العظيمة بسبب التكذيب. قال رحمه الله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس أخبرنا قال أخبر الله تعالى أنه خلق كثيرا من الجن والإنس للنار، وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة وهم في بطون أمهاتهم، ومن خلقه الله لجهنم فلا حيلة له في الخلاص منها. قال أخبرنا أبو بكر يعقوب ابن أحمد ابن محمد بن علي الصيرفي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي حمزة البلخي قال حدثنا موسى بن محمد بن الحكم الشطوي قال حدثنا حفص بن غياث عن طلحة بن يحيى عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من صبيان الأنصار، فقالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. حديث مسلم، وهذا يحمل على أنه قبل أن يوحى إليه أن أطفال أهل الإسلام في الجنة، أو يريد سد الباب أن لا يجزم لأحد بالجنة، يريد سد هذا الباب حتى لا يسترسل في البالغين بعد ذلك، والله أعلم. وما يدريك، وإلا لا شك أن الصبيان في الجنة أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ في الجنة، هذا يقطع به بالإجماع أنهم في الجنة، وإنما الخلاف في أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ هل هم في الجنة أم ليسوا في الجنة، هذا خلاف قديم بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما أولاد أهل الإسلام فيقطع بالإجماع أنهم في الجنة، فلعلهم باب سد الباب أو قبل أن يوحى إليه. فقال رسول الله ما يدريك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. قيل اللام في قوله لجهنم لام العاقبة، أي ذرأناهم وعاقبة خلقناهم وعاقبة أمرهم جهنم إن يصيرون إليها. ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم، أي لأناس عاقبة أمرهم أنهم يصيرون إلى جهنم والعياذ بالله، لدوا للموت وابنوا للخراب. فقوله لدوا للموت هذه اللام لام العاقبة، فإنهم يريدون يتمتعون لكن ولدوا الموت بعدهم، العاقبة الموت. وابنوا للخراب، بنوا لا للخراب، بنوا للتعمير لكن عاقبة البناء الخراب والذهاب، كما سيأتي أيضا بعض الآيات التي يذكرها. فهذه اللام تسمى بلام العاقبة، والعاقبة لا تكون في حق الله سبحانه وتعالى لام العاقبة، وإنما في حق المخلوق الذي يجهل عواقب الأمور. وأما الله سبحانه وتعالى فلا يعزب عن علمه شيء ولا يغيب عن علمه شيء، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذه اللام العاقبة والعاقبة التي تجهل إنما هي بالنسبة للمخلوق، فتستعمل في حق المخلوق، أما في حق الله فلا يجوز. والذي جاء من اللامات تستعمل هو لام التعليل، فإن أفعال الله معللة، ولام الحكمة فهذا لا بأس تستعمل في فعل الله، وأما لام العاقبة فلا تستعمل في فعل الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز استعمالها في ذلك، لأن العاقبة إن أو الجهل بالعاقبة إنما يصدر من الذي لا يدرك الأمور وهو العبد الضعيف، أو إنما يكون في شأن هذا العبد الذي ما يدري إيش عواقب أموره ربما، فيظن أن هذا الشيء سيكون فيه خيرا له، فإذا به يكون حتفه فيه. قال رحمه الله وقيل اللام في قوله لجهنم لام العاقبة، أي ذرأناهم وعاقبة أمرهم جهنم، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ما التقطوه لأجل أن يكون لهم عدوا وحزنا، التقطوه كما صرحت تلك المرأة ليكون قرة عين لهم، ولكن كان عاقبة الأمر أن كان عدوا لهم وحزنا، وهو موسى عليه الصلاة والسلام، لأن فرعون خالف في دينه، ولا يجوز أن يواطئ فرعون باعتبار أنه رباه، فالتقطوه لقرة العين ولكن كانت العاقبة على خلاف ما أرادوا. قال رحمه الله: كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ثم وصفهم فقال: لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يعلمون بها الخير والهدى. وهكذا ممكن أن تقول فلان العاقبة اشترى سيارة لولده ليموت، اشترى سيارة لولده ليموت، هو ما يريد يشتري سيارة ليموت الولد، لكن حصل له حادث توكل على الله بسبب السيارة هذه، هذه اللام لام العاقبة، واشترى السيارة لأجل يتمتع الولد لكن حصل حادث وانتهى، فهذه لام العاقبة. قال رحمه الله: قوله فقال لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يعلمون بها الخير والهدى، ولهم أعين لا يبصرون بها، هم يبصرون لكن ما يبصرون الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها طريق الحق، لا يبصرون بها طريق الحق وسبيل الرشاد، ولهم آذان لا يسمعون بها مواعظ القرآن فيتفكرون فيها ويعتبرون بها. ثم ضرب لهم مثلا في الجهل والاقتصار على الأكل والشرب، فقال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. ما أحسن القرآن، ما أجمله، ما أعظمه، وما أعظم أمثلته، أسلوب عجيب في القرآن، عظيم جدا، وآيات متناسقة في غاية التناسق. قال: ثم ضرب لهم مثلا في الجهل والاقتصار على الأكل والشرب، فقال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. وهذا إضراب، وليس إضراب إبطالي، وإنما إضراب انتقالي من وصف إلى ما هو أشد، فما تقدم أثبته لهم أنهم كالأنعام، بل هم أضل، زد على هذا أضل من هذه الأنعام، فهذا إضراب انتقالي لا إضراب إبطالي، وهناك إضراب إبطالي إبطال ما تقدم، وهناك إضراب انتقالي ينتقل من شيء مع إقرار ما تقدم إلى شيء آخر. قال رحمه الله: فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي كالأنعام في أن همتهم في الأكل والشرب والتمتع بالشهوات، بل هم أضل، لأن الأنعام تميز بين المضار والمنافع، تميز بين المضار والمنافع، فلا تقدم على المضار، فلا تقدم على المضار، وهؤلاء يقدمون على النار معاندة مع العلم بالهلاك. سبحان الله، هذا تفسير جميل، فالضلال الذي هم فيه بهذا الاعتبار، بل هم أضل من الأنعام، فإن الأنعام تميز بين المضار والمنافع، فلا تقدم على المضار، ربما تدفعها للنار، ما تدخل النار، تعرف أن هذا يضرها، حاول تدفعها ما تريد هذا. وهذا الإنسان المعاند الكافر بالله سبحانه وتعالى يقدم على النار معاندة مع العلم بالهلاك، أنه سيهلك بهذا الشيء. فإذا الأنعام أفقه منه في هذا الجانب، فلا تقدم على مضارها، وهذا يقدم على مضاره معاندة والعياذ بالله. قال: لأن الأنعام تميز بين المضار والمنافع، فلا تقدم على المضار، وهؤلاء يقدمون على النار معاندة مع العلم بالهلاك، أولئك هم الغافلون. إلى هنا جاء الوقت يا رب، إذا في شيء مهم قلنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.